بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة اليوم دي. يقول تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشر تدور ويتغير هذا المنظر دائما. قال جل وعلا: وزيناها للناظرين. تزيين دائم، أي جملناها وحسناها لمن ينظر فيها. فالله تبارك وتعالى خلق هذه يعني نجوم لمنافع عظيمة، أولها الدلالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق العليم القادر على كل شيء، الذي قهر كل شيء وذلله كل شيء. ثم أمان لأهل الأرض، منظر جميل لهم يتمتعون بمرآها كل حين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، إنه حفظ الله تبارك وتعالى السماء من كل شيطان رجيم أن يخترق هذا العلا ويتسمع إلى كلام الملائكة حيث يتكلمون في الأمر الذي قد قضاه الله تبارك وتعالى في السماء، من كل شيطان متمرد رجيم مرجوم يرجمه الله تبارك وتعالى بالشهب. إلا من استرق السمع، قال جل وعلا: فأتبعه شهاب مبين. إلا من استرق السمع من هؤلاء الشياطين فأتبعه شهاب مبين، يعني وراءه ليحرق. والشهاب هو هذه الكتلة التي تخرج من النجم أو تكون موجودة في السماء وتظهر بظاهرة واضحة كأنها سهم ينطلق له رأس، ومبين بين يظهر أمامنا. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن هذه الشهب إنما هي يعني مسيرة بأمره سبحانه وتعالى، وأنها تلحق الشيطان. قد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشياطين يركب بعضها بعضا إلى العنان إلى السماء، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء فوق سبع سماواته تكلم بهذا الأمر فيصعق الملائكة لكلامه، أو قال النبي فيسمع لصوته كجر سلسلة على صفوان، فيصعق الملائكة فيكون أول من يفيق جبريل، فيسأله الملائكة: يا جبريل ماذا قال ربك؟ يقول: قال الحق، وهو العلي الكبير. ثم يخبرهم بما قضاه الله تبارك وتعالى، ثم ينتقل هذا الخبر من أهل السماء إلى سماء إلى سماء الدنيا، والشياطين يركب بعضها بعضا لاستراق هذا السمع ليتسمعون ماذا قضى الله تبارك وتعالى من أمر في المستقبل. فمن استرق السمع انطلق الشهاب، فإما أن يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة إلى من دونه فيحرقه مع الكلمة فلا تصل الكلمة، وإما أن يلقي الشيطان الكلمة إلى من تحته وينطلق الشهاب فيحرقه ويكون الكلمة وصلت، ثم يتناقلها هؤلاء الشياطين واحدا بعد واحد، لكن كل يخبر النبي بأن كلا يعني كل منهم يزيد فيها حتى تكون الكلمة من الصدق ومعها مئة كذبة، ثم بعد ذلك يوصلونها إلى أوليائهم من الإنس. ولذلك يأتي الخبر الصادق، الخبر أحيانا يصدق من هؤلاء العرافين والذين لهم يعني أولياء من الجن، حتى يقول الناس: ألم يقل لكم يعني في يوم كذا وكذا سيكون كذا وقد كان. فتكون هذه الخبر الذي أخبر به وقع هو من هذا الذي سرقه وأخذه الشيطان من الملائكة وبقي، ثم يكون بعد ذلك ما يحدث به الكاهن ولا يصدق، يكون من هذه الكذبات التي افتراها الجن زيادة على الكلمة السارقة. قال جل وعلا: إلا من استرق السمع من هؤلاء الشافين. واستراق السمع هو أن يسرق يعني ويتسمع إلى ما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يخبر سبحانه وتعالى عن خلق آدم عليه السلام، هذا منه سبحانه وتعالى تذكير لهؤلاء البشر بقصة الخلق بأبيهم آدم، كيف كرمه الله تبارك وتعالى وكيف أمر الملائكة بالسجود له، وكيف كانت النهاية أن حقد وحسده إبليس وكان ما كان من ما قصه الله تبارك وتعالى عليه من أخذ إبليس العداوة على نفسه أن يعادي يعني آدم وذريته. تذكير من الله تبارك وتعالى. يخبر جل وعلا قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الإنسان آدم أبو البشر جميعا، من صلصال طين، إذا يبس كانت له صوت، من حمأ مسنون طين قد خمر وأصبحت له رائحة. والجان خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم، من نار جن النار. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة قبل أن يخلق آدم بخلقه ومن المادة التي سيخلقه منها سبحانه وتعالى، وأنه عندما يستوي مخلوقا عليهم أن يسجدوا جميعا له. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته، تسويته أي من الطين على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، ونفخت يعني جئنا لنبشرك بغلام عليم يولد لك من زوجتك سارة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هل تبشروني لهذا الوقت وأنا رجل قد أصبحت كبير ويعني زوجته كذلك عقيم، فبما تبشرون؟ يعني ما حقيقة هذه البشرة التي تبشرونني بها؟ قالوا: بشرناك، البشرة هي الإخبار الميسور، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك بالحق ثابت صحيح أن هذا أمر لا بد أن يكون، فلا تكن من القانطين يعني اليائسين من رحمة الله تبارك وتعالى، لا تظن أنه قد كبر سنك أنه لا يتحقق يعني وعد الله تبارك وتعالى، لا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة ربه، القنوط يعني انقطاع الأمل والرجاء في رحمة الله، إلا الضال، إلا من يضل، وهو ليس من الضالين بل من الأنبياء المرسلين المهتدين. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ اطمأن إلى ما جاءوا به وإلى الوعد الذي وعدوه به. والبشر التي بشروه بها، ثم سألهم عن وجهتهم أين ذاهبون، قال فما خطبكم، خطب الشأن والحال، يعني ما الذي أرسلتم له أيها المرسلون من الله. قالوا مفصحين له عن وجهتهم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي أرسلهم هو الله سبحانه وتعالى. لا يتنزلون إلا بأمر الله. إنا أرسلنا أي من قبل الرب الإله سبحانه وتعالى إلى قوم مجرمين، فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. إلا آل لوط، لوط وآله وهما ابنتاه. إنا لمنجوهم أجمعين، سننجي لوط وأهله أجمعين إلا امرأته. امرأته من آله استثنيت هنا، لكن امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله تبارك وتعالى يعني في قدره ومشيئته سبحانه وتعالى إنها لمن الغابرين، يعني من التي تترك، يعني سنخرج لوط هو أهله من هذه القرية، ونترك يعني زوجته فيها من الغابرين، من يعني المتروكين في هذه القرية ليأخذها العذاب في من يأخذه. قال جل وعلا: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لما جاء آل لوط المرسلون، هؤلاء جاءوه، قال إنكم قوم منكرون، يعني أنكر هيئتهم ومجيئهم عليه في هذا الوقت، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه سيء بهم وضاق بهم ذرعا، يعني ساءه أن يأتوه وضاق بهم ذرعا، يزرع المكان جيئة وذهابا من ضيقه، وذلك أنه يعلم أن قومه المجرمين لن يتركوهم وإنهم سيعتدوا عليه، وظن أنهم بشر وقد جاءوه بهذه الصورة الجميلة فخشي عليه. قالوا أي لهم مخبرين عن وجهتهم وعن حقيقتهم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. لقد جئناك بالذي كانوا يمترون فيه، يمترون يشكون، الذي كانوا يشكون فيه وهو أن يأتيهم العذاب، وقد شكوا في هذا وردوا على قضى الله تبارك إلى الأمر الذي قضاه الله، استمعهم من الملائكة فأتبعه شهاب مبين، يتبعه الله تبارك وتعالى بالشهاب بين واضح يظهر في الأفق. فهذا هذا من صنعه سبحانه وتعالى، هذا من يعني صنع الرب تبارك وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض مددناها، مد الأرض هو بسطها وسعتها وفرشها على هذا النحو البديع. وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، ألقى الله تبارك وتعالى في الأرض هذه الجبال في أماكنها التي أقامها الله فيها لترس الأرض فتكون راسية ولا تميد ولا تتحرك بالبشر. وأنبتنا فيها رواسي، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنبت الله تبارك وتعالى في الأرض من كل شيء موزون. موزون مما يوزن، والوزن دليل يعني الأمر عناية، من الثمار والحبوب وما يتمتع به الإنسان من هذه الخيرات التي أنبتها الله تبارك وتعالى يعني الإنسان في هذه الأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يوزن، والوزن يعني دليل على العناية بهذا الأمر، أنه أمر نفيس يزنه الإنسان. كذلك موزون يعني أنه متوازن مع غيره، فإن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأرض توازن في كل موجوداتها حتى لا يطغى شيء على شيء. نجد دائما أن كل شيء موجود يكون هناك فيه نسبة من نسب التوازن بينه وبين غيره. فمثلا الحياة الحيوانية نجد أنها متوازنة، بعض الحيوانات تعيش على تأكل الآخر، وحيوانات تعيش على النبات، وما جعل الله تبارك وتعالى يعني حشرة من هذه الحشرات ولا حيوان من هذه الحيوانات يمتد وحده ولا يكون له مضاد، وإلا تنغطى على غيره. فلو ذبابة من ذباب هذه الأرض ليس لها مضاد يوقفها، لكان الذباب هو المسيطر على كل هذه الأرض. لو أن الأرانب مثلا وهي مخلوق ضعيف ليس لها يعني في هذه الأرض ما يكون مضاد لها، لا أحسنت الأرض كلها، لكن يجعل الله تبارك وتعالى لها يعني الثالث. هذا ديديت وغيره من المفترسات تأكل منها، فيكون هناك ثم توازن في هذه الأرض. مما حصل الإنسان إذا دخل بدون أن يعرف هذا التوازن ممكن أن يفسد الخلق، كما حصل في قارة أستراليا عندما أخذ بعض المستعمرين 6 أزواج فقط من الأرانب وألقاها في القارة، فلم يمضي إلا عقدين أو 3 عقود من الزمان إلا وسيطرت الأرانب على كل القارة، وكادت أن تهلك وأن تمحو ما على القارة من الرعي. ثم قام الإنسان بعد ذلك بمكافحات طويلة حتى يحد من يعني غلبة الأرانب على القارة. أنبتنا فيها من كل شيء موزون، النبات تجد لابد كل شيء له مكافأ حتى يتم يعني خريطة الخلق على هذا النحو البديع الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا من الجعل من الخلق والتصير لكم أيها الناس فيها معايش في الأرض، مما تعيشون فيه، المساكن التي تعيشون فيها، الصناعات والحرف التي تصنعون بها أثاثكم ومتاعكم، والأمور التي تخزنون بها طعامكم. يعني أن الله تبارك وتعالى هيأ للإنسان الأسباب والأساليب التي يعيش بها على هذه الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني خلقنا خلق كثير جدا لا يعيش على رزق الإنسان وعلى إنتاج الطعام له والعناية به، لا، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه وهو الذي يدبر شأنه. انظر إلى البحر وما فيه من هذه الأسماك والحيتان، بملايين الملايين بمليارات الأطنان من الأسماك، هذه الله تبارك وتعالى هو الذي ينشئها ويرعاها ويطعمها ويرزقها، والإنسان ليس له فقط إلا أنه يعني يصيد منها ليأكل، ولا لا يرزق الإنسان هذا السمك. وهذه الأنواع المختلفة والمتباينة من الحيوانات والزواحف والوحوش وغيرها مما بثه الله تبارك وتعالى في الأرض تجميلا لها وإبداعا لها وإمتاعا لهذا الإنسان الذي يخلق، عندما يرى أن الله تبارك وتعالى بث في الأرض من كل دابة مختلفة الأشكال والألوان والطباع والصفات، تمتع الإنسان بما بهذه الأنواع الهائلة التي بثها الله، وهذا لا يرزقه الإنسان. ومن لستم له برازقين، لا ترزقونه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه وهو الذي يعتني به سبحانه وتعالى. ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إن من شيء مما يكون يعني في هذه الأرض إلا عندنا خزائنه، عند الله تبارك وتعالى خزائنه، يعني الزروع والثمار والأمطار كل هذه الخيرات خزائنه بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينشئه ويخرجه وهو الذي ينزل منه ما يشاء سبحانه وتعالى. فكل خيرات هذه الأرض معادنها التي ذكرها الله تبارك وتعالى في بطنها، والمطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى من فوقها، والزراعة التي يخرجها الله تبارك وتعالى، كل ذلك خزائنه بيد الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا ينزل الله تبارك وتعالى يعني هذا الرزق وهذا الخزائن إلا بقدر معلوم عند الله تبارك وتعالى، وهذه لحكم عظيمة يريده الله تبارك وتعالى. فإنه بين الله تبارك وتعالى بعض هذه الحكم بأنه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أرسلنا الرياح لواقح، لواقح إما لواقح لبعضها بعض، فالسحاب يلقح بعضه بعض عندما يصطك بعضه بعض، السحابة تكون موجبة والسحابة تكون سالبة، ومن هذا الاصطكاك يحصل هذه الشرارة العظيمة البرق، وهذه هذا التلقيح ينشئ كما عرف البشر بعد ذلك أنه ينشئ مادة الكربون التي تذوب في الماء، وهي من يعني أهم العناصر التي يحتاجها. وفيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة بالألف واللام جميع الملائكة، وقال الله تبارك وتعالى كلهم، هذا للتأكيد حتى لا يقال بأنه يعني أن تجاوز الملائكة وأنه كان هناك من سجد وهناك من لم يسجد، فقال الله تبارك وتعالى كلهم ثم أجمعون يعني في وقت واحد، يعني جميعهم في وقت واحد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى سجدوا لآدم. قال جل وعلا: إلا إبليس. إبليس رأس هؤلاء الشياطين، وهو من الجن كما قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، لم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، والإباء هو الامتناع، أن يكون مع الساجدين يعني مع هؤلاء الملائكة، والأمر لا شك أنه قد وجه إلى الجميع، وإبليس قد كان في السماء مع الملائكة وكان واجبا عليه أن ينصت ويسمع لأمر الله تبارك وتعالى ويستجيب، ولكنه أبى أن يكون مع الساجدين من الملائكة. قال إله الرب تبارك وتعالى موجها الكلام له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. سؤال ليظهر إبليس ما في نفسه، وإلا فالله تبارك وتعالى يعلم الذي منعه من السجود، ولكن ليظهر هذا وليكون إقرار منه على ذنبه وخطيئته. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني ما الذي حملك ألا تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى وتكون مع الساجدين. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن لأسجد لبشر، يعني إن هذا لا يمكن أن يكون ولا يتأتى أن أسجد لهذا البشر الذي خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقوله هذا يعني أن هذا هو دونه في الخلق، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار تأكل الطين، وهي أرفع منه وأفضل منه مادة، يقول أنا أحسن منه مادة وعنصرة وأعلى منه مقاما، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ وهذا اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى ورد لهذا الأمر واستكبار، والأصل في أمر الله تبارك وتعالى أن يطاع. قال: أي لما ظهر منه هذا الكبر وهذا التعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، بل وكأنه رأى أن أمر الله ينافي الحكمة وينافي يعني المنطق، إذ كيف وهو الأفضل والأشرف يسجد لمن هو دونه في الخلق. قال جل وعلا: فاخرج منها فإنك رجيم. طرد، طرده الله تبارك وتعالى منها، قيل من الجنة أو من الملأ الأعلى فيه منها من رحمة الله، فإنك رجيم، فعيل بمعنى مفعول مرجوم. والرجم ضرب بالحجارة، القذف، فهو مقذوف بكل لعنة، مقذوف بكل لعنة من لعنات الله تبارك وتعالى. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، عليك هذه اللعنة إلى يوم الدين، واللعنة هي هذه ما أصابه من سخط الله تبارك وتعالى ومن عقوبته. وأصل اللعن في لغة العرب هو النفي من القبيلة، فإن القبيلة العربية إذا كان لها ابن تكثر جرائره وجرائمه ويفعل ما تعير به القبيلة كلها فإنها تنفيه عنها. ولوط ردا سيئا أن هذا لا يستطيعه ولا يأتي به، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق ثابت الذي ضد الباطل وإنا لصادقون فيما جئناك به. ثم أخبروه قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل، قطع من الليل عندما يمضي هزيع من الليل في وسط الليل، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن أنت في إثرهم، أنت في الخلف، وخليهم هم أمامك، اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت منكم أحد إلى خلفه، ما ينظر إلى ما خلفه حتى لا يحزن، لا يبتئس، لا يخاف من المجهول الذي هو قادم عليه، لا يتمنى العودة، لا خلاص، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، امضوا في طريقكم إلى حيث تؤمرون، إلى حيث يعني نأمركم بالذهاب، إلى المكان الذي نأمركم بالذهاب فيه فاذهبوا فيه. فلم يبين لهم كذلك وجهتهم، قالوا بس انت خليك خلفهم وامضوا حيث تؤمرون. قيل إنهم يعني سير بهم إلى يعني الشام، هم في غور الأردن إلى جهة الشام. وقضينا إليه ذلك الأمر، قضينا إليه يعني أنهينا إليه وأخبرناه بالأمر المقضي عند الله تبارك وتعالى، ذلك الأمر اللي هو هلاك قومه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أن دابر، الدابر هو آخر شخص يكون في دبر القوم، يعني الذي يسير في آخرهم، مقطوع مصبحين. وإذا قطع دابر القوم فقد استأصلوا جميعا، لأن الجيش إذا قابل جيشا فقتل المقدمة ثم الوسط ثم إلى آخر واحد في آخرهم، يبقى استأصلهم جميعا. فدابر هؤلاء يعني آخر فرد فيهم مقطوع مصبحين، يعني أنهم سيستأصلون استئصالا كاملا، مقطوع منتهي عن هذه الأرض مصبحين عندما يدخلوا في الصباح. عندما يبدأ الصباح فعند ذلك سيقطع دابر هؤلاء، هذا موعده. هذا قيل لي يعني هذا ما حتمه الله تبارك وتعالى، وهذا الإخبار من الله تبارك وتعالى بما سيكون وبالنهايات. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بداية القصة كيف أتى هؤلاء على لوط وكيف فوضهم، وهذا ليظهر لكل ناظر كيف أن الكافر أعمى، حم القضاء وجاء الهلاك، وهؤلاء الملائكة قد أتوا بالهلاك، ومع ذلك يظل الكافر في عماه إلى اللحظة الأخيرة التي ينزل فيها عذاب الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي عند مجيء ضيف لوط عليه السلام، عندما جاءوا على طول وتسامع بهم أهل القرية، جاءوا من كل مكان، خرع إليه قومه من كل مكان، يظن أن في الأمر صيدة جديدة وقد جاء صيد ثمين ليعتدوا عليه. قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، استبشرون بالخبث والإجرام وبفعلهم القبيح، أن في بشرى هذه قد نزل عند لوط شباب جميل وضيف لا حماية لهم هنا وديت، فليقطعوا طريقة. قال لهم لوط عليه السلام لقومه، طبعا قبل أن يخبره هؤلاء الملائكة بحقيقتهم، يعني القصة فيها تقديم وتأخير، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، إن هؤلاء الذين نزلوا بي إنهم ضيوفي فلا تفضحون فيهم، تعتلوا عليهم وتأخذوهم وتعتلوا عليهم، وبالتالي يعني يهان وترتكب هذه الجريمة في حق أضيفي فلا تفضحون، فضيحة يصبح فضيحة لي. واتقوا الله ولا تخزون، اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى ولا تخزون، تجعلون أشعر بالخزي والعار عندما يعتدى علي وعلى أضيافي على هذا النحو. قالوا له هؤلاء المجرمين، قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني قد سبق منا أن نهيناك عن العالمين، كل الناس، ألا تتعرض لأحد ولا تحمي أحد عندك، هذه وجهتنا وديت. قالوا أولم ننهك عن العالمين، عن الناس كلهم، أن تتعرض لأحد وأن تحمي أحدا في بيتك؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي، قال أهل العلم يعني تزوجوهم، يعني إذا كان بهذا كان لكم نظر في هذا، أنا أزوجكم بناتي، هؤلاء بناتي، بنات هذه الأمة، كما قال لهم ما تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال رب تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرتهم ذهابهم عن الحق، كالذي شرب خمر وغطت عقله. هؤلاء الملائكة جاءوهم بالعذاب والنكال وهم مع ذلك في هذا الغياب عن الأمر ويريدون العدوان عليه. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، السكرة ذهاب العقل بحال النشوة والسكر، يعني فيما هم فيه يعمهون. العمى هو العمى، من يولد أعمى فهو أعمى، ما لم ير شيئا قط ولا يعرف شيء، يعمهون، يسيرون في يعني في ظلمة عيونهم لا يهتدون بشيء. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، أخذتهم الصيحة، صيحة الملك، مشرقين، عندما بدأ عندما دخلوا في الشروق، دخل شروق الشمس فصاح فيهم يعني الملك صيحة واحدة فأهلكهم جميعا. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها، جعل الله تبارك وتعالى أعالي ما في هذه القرى في الأسفل، يعني أنه نكسها على رؤوس أصحابها، أفكها الله تبارك، فهي المؤتفكات، حملها جبريل وضع طرف جناحه تحت هذه القرى ثم حملها ثم أفكها على يعني رؤوس أصحابها، فأصبح الأعالي هي الأسافل، والأسافل اللي كانت في الأرض أصبحت هي الأعالي. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أمطرنا عليهم، نزلت عليهم حجارة يعني كنزول المطر متتابعة من سجيل، تلحق كل واحد منهم يعني يلحقه حجره فيقتل. سجيل حجارة مسومة عند الله تبارك وتعالى من حجارة النار. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك في كل هذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه لآيات، مو آية واحدة، للمتوسمين. من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، أنه ينجي أولياءه ويعتني بهم سبحانه وتعالى. انظر لوط ولي الله تبارك وتعالى وأهله المؤمنين وأولياء لله تبارك وتعالى، خلصهم الله تبارك وتعالى وأنقذهم من العذاب وأخذهم بعيدا عنه، أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته بهؤلاء المجرمين واستأصلهم الاستئصال الكامل، لم يعجزوه سبحانه وتعالى ولم يفتوا أحد، ما فات منهم أحد، كلهم نفسه هذا لعنة، فتذهب في الأسواق وتعلن أنها نفت هذا الشخص منها وأن جرائمه وجرائره على نفسه وعاره عليه وليس على القبيل. واللعن في لغة القرى من يلعنه الله تبارك وتعالى هو من طرده من رحمته سبحانه وتعالى وأخرجه عن ولايته. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال أي إبليس زيادة في غيه وضلاله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني أمهلني. الإنظار هو الإمهال. ومن قول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة يعني كان ذو عسرة المدين فنظرة فإمهال إلى أن يتيسر له ما يسد به دينه. أنظرني إلى يوم يبعثون يعني أمهلني، لا تحكم علي بالموت إلى يوم يبعثون، إلى اليوم الذي تبعثهم فيه للحساب. قال أي له الرب تبارك وتعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تبارك وتعالى سؤله، وهذا لزيادة حسرته وندامته وزيادة سيئته، فهو يزداد في السوء، طلب ما يزداد به سوءا فأعطاه الله تبارك وتعالى سؤله. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال أي إبليس برضو سيرا في الغواية وفي الضلال، لم يقطع غوايته ويعود إلى الله، بل صار في غوايته. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي أي يا ربي بما أغويتني، فنسب ما وقع فيه من الغواية والضلال وهو يعني رؤية الأمر على غير حقيقته وبدل من الطاعة آثر المعصية. قال لأزينن لهم في الأرض، أزينن لهم، التزيين هو التحسين والتجميل، وأزينن لهم ما قال هنا الذي سيزينه، والذي سيزينه الشيطان هو كل خروج عن طاعة الله بدءا من الشرك بالله يزينه ويحسنه في نظرهم، ونهاية بكل معصية وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا فعل الشيطان أن يجمل ويزين ويحسن لهؤلاء لبني آدم كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولأغوينهم أجمعين، ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم وغوايتهم هي إضلالهم بصنوف الضلال أجمعين جميعا إلا عبادك منهم المخلصين، يعني إلا العباد الذين تستخلصهم أنت وتخلصهم ولا يكون لي يعني سلطان عليهم، إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص يعني الذي خلصه الله تبارك وتعالى وحماه وأخرجه من غواية الشيطان. قال يا رب سبحانه وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم، يشير الله تبارك وتعالى إلى الدين والشرعة والمنهاج الذي يشرعه لعباده المؤمنين ليسلكوا فيه ويدخلوا فيه. قال هذا صراط علي مستقيم، شرعة الله، وهو صراط على الله مستقيم، يعني أنه هو صراط بدءه هنا في الأرض ونهايته في السماء وفي الآخرة عندما يلتقي هؤلاء المؤمنون بربهم سبحانه وتعالى فيكرمهم بكرامته ويفيض عليهم من رضوانه ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى. هذا صراط علي مستقيم لا هوج فيه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي المنسوبين إلى الله تبارك وتعالى الذين أضافهم الله عز وجل إليه وجعلهم عباده حقا ليس لك عليهم سلطان. نفى الله تبارك وتعالى أن يكون للسلطان أي تأثير عليهم، والسلطان هو السلطة والقوة والقهر، وسلطة الشيطان ليست هي بقوة وقهر وإنما هي بإضلال وتزيين. وديت كما قال يقول الشيطان يوم القيامة عندما يخطب في أتباعه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا سلطان، فسلطانه هو أن يدعو يعني أولياءه ويزين لهم الشر فيتبعه على ذلك. ليس لك عليهم سلطان أن يحميهم الله تبارك وتعالى من أن يطيعوا غوايته. لا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، الغاوي الضال الذي دخل طريق الغواية والضلال وحسن في عينه تزيين الشيطان لمعاصي الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا متهددا لهم، قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. جهنم هذه الدار، هذا السجن العظيم، هذه النار المحرقة، نار الله الموقدة التي خلقها الله تبارك وتعالى وهيئها وذخرها لأهل معصيته، لموعدهم، موعدهم النار، موعدهم ويكون يوم القيامة، لموعدهم أجمعين، ما يعني يستثنى منهم أحد ولا يتخلف منهم أحد عن هذه الدار، أحد من الغاوين لم يستثنى ولن يترك، وإنما سيجمعون جميعا إليها. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، وأبوابها ليست على مستوى واحد المستوى الأفقي، وإنما هي يعني باب أسفل باب فأسفل باب فأسفل باب هكذا، يعني ذهابا إلى العمق. لها سبعة أبواب، كل باب فوق باب، وذلك أن كل باب يؤدي إلى طبقة من طبقاتها عياذا بالله، والنار دركات، دركات نزولا في نزولا، كما أن الجنة درجات صعودا. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب من هؤلاء الضالين جزء يدخلون منه مقسوم، قسم عن بقية عن الآخرين وعرف وحدد، فهذا جزء محدد، قسم من هذه الأقسام التي تدخل النار كل منهم يدخل من الباب الذي كتب الله تبارك وتعالى أن يدخل منه. فهذا هو المآل والنهاية في كل من أطاع هذا الشيطان، وهذه كلمة الله تبارك وتعالى التي لا بد أن تكون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه، قال إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين، المتقين جمع متقي، والمتقي هو الخائف الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، خاف عذاب الله تبارك وتعالى فجعل حماية، الوقاية هي الحماية بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى. ولا يكون هناك حماية للعبد من عذاب الله إلا بطاعة أمر الله تبارك وتعالى، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى، يفعل كل هذا خائف من الله تبارك وتعالى، راجيا ما عند الله تبارك وتعالى، خائف من عقوبة. هذا المتقي، المتقي الذي خاف الله تبارك وتعالى واتقاه. إن المتقين في جنات بساتين، الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان العظيم، وعيون، عيون جارية من الماء في هذه الجنات، فهي جنات تسقيها هذه العيون الجارية الدائمة، نهر مطرد كما جاء في الحديث، الجنة شجرة مثمرة ونهر مطرد وحورية حسناء. هذه هدية في جنات وعيون، النبات لنبوه، وأرسلنا الرياح لواقح، السحاب يلقح بعضه بعضا للمطر، ولإكساب الماء هذه الخاصية وهو ذوبان الكربون فيه، هذه من اللواقح. كذلك الرياح لواقح للنبات، فإنها تحمل حبوب اللقاح من الأشجار المذكرة إلى المؤنثة، وكذلك من الزهرة المذكرة إلى يعني الزهرة المؤنثة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ينزل الله تبارك وتعالى بعد هذا التلقيح في يعني اصطكاك السحاب بعضه ببعض ماء، هو ماء المطر، فأسقيناكموه، شربتم منه، سقيا من الله تبارك وتعالى لعباده. قال جل وعلا وما أنتم له بخازنين، يعني إن الله تبارك وتعالى عندما ينزله يجعله يتسرب ويسير إلى هذه الخزانات العظيمة التي أوجدها الله تبارك وتعالى في الأرض، بعضها في بطون الجبال، في بطن الجبل ينزل، وهذا الجبل يأخذ هذا الماء ويمتصه ويبقى في خزامن، ثم يخرج عيونا ومن الجبل، يجعله الله تبارك وتعالى في الأرض، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى بعيون تتدفق من باطن الأرض إلى ظاهرها، أو يحفظه الله تبارك وتعالى في هذه الخزانات العظيمة في باطن الأرض، ثم إن الإنسان يحفر عليه ثم يخرجه ويستنبطه من باطن الأرض. وهذا كله من رحمته وقدرته سبحانه وتعالى، أولا أنه القادر العظيم، ثم أنه الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أنتم له بخازنين، أن هذا فعل الرب تبارك وتعالى لكم. ثم قال جل وعلا: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الذي يفعل هذا الفعل كله ويخلق هذا الخلق كله بهذا الإحكام والتنسيق والترتيب والحكمة، قال جل وعلا: وإنا لنحن نحيي ونميت، الإحياء منه سبحانه وتعالى والإماتة منه جل وعلا، وإنا لنحن نحيي كل هذه الأحياء، نحيي الناس، الحيوان، النبات، ونميت، يميتها الله تبارك وتعالى، والموت هو فقد هذه الحياة. ونحن الوارثون لكل يعني ما على الأرض وما في السماء، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ونحن الوارثون، أن هذه المالكون، وأن هذا الملك وهو في أيدي من ملكه الله تبارك وتعالى هو لله، وكذلك يموت هؤلاء الذين ملكهم الله تبارك وتعالى، والملك يبقى لله تبارك وتعالى، فهو الوارث المالك سبحانه وتعالى الذي له الملك كله. ثم قال جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم، مستقدمين في الحياة، وعلمنا المستأخرين الذين يأتوا بعد. مستقدمين من آدم فالقرون التي تلتها إلى نزول هذا القرآن، والمستأخرين هم الذين يعني القرون التي تلي هذا إلى قيام الساعة. علم الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء. فالمستقدمين الذين ماتوا وأكلهم البلى، قد علمهم الله تبارك وتعالى وأحصاهم وعدهم عدا، وكذلك فهو يعلم المستأخرين الذين الأجيال التي ستأتي بعد ذلك. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. وإن ربك يا محمد، وأضاف الله النبي الله أضاف الله نبيه إليه هنا لتشريف النبي وتعظيمه، وبيان أن هذا رب محمد هو الرب سبحانه وتعالى القادر على أن يحشرهم جميعا. يحشرهم الحشر والجمع. وإن ربك هو، تأكيد الأمر، يحشرهم يجمعهم يوم القيامة، إنه حكيم عليم. حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، ما في شيء خارج الحكمة، خارج العلم الإلهي المحكم الذي يعني يضع كل أمر في نصابه تماما. عليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من أحوال خلقه. هذه مجموعة الآيات هذا في هذا السياق هي بيان لقدرة الله وخلقه، وهذه نماذج من خلقه سبحانه وتعالى، وفيها رد لهؤلاء الذين يعني طلبوا آية من الله تبارك وتعالى، طلبوا آية. فهذه آياته، هذه آياته المنظورة، انظروا آياته سبحانه وتعالى، وفيها استدلال على يعني أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيدهم إلى الحياة. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حكمته من خلق الإنسان، كيف خلقه في البداية، وكيف كان الشأن مع إبليس، ثم كيف كان حكم الله تبارك وتعالى في النهاية، وسنته في مع آدم ومع ذريته ومع إبليس ومع ذريته. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يخبر سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا آدم، لأنه أبو البشر عليه السلام. قال: من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين الذي له صوت، إذا جف كن جف ويبس فيكون له صوت. صلصلة إنما هي صوت، نقول صلصلة الجرس اللي هو صوته، يعني صوته عندما يضرب. من حمأ مسنون، حمأ الطين الذي تخمر، مسنون له رائحة سود، يعني أنه طين من طين هذه الأرض، خمر هذا الطين وأصبح له رائحة عندما يتخمر الطين، ثم أنه إذا يبس هذا الطين وصار صلصال، صار له صليل، أي أنه له رنين. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان وهذا جنس من أجناس الخلق، ومنهم إبليس، إلا إبليس كان من الجن، وسمي الجان لأنه يستر، مستور عن الأعين، لأن جننة تأتي لنا الاستتار، فالجان لأنه يستتر ولا يظهر. والجنة لأنها شير ملتف، ومن يدخلها يدخل فيها فيقوم يستر، والجنين هذا مستور في بطن أمه يستره البطن. والمجنون عقله مستتر، عقله غائب مغطى. فالجان هذا الخلق، يخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الخلق الجان قد خلقه من قبل، أي من قبل خلق آدم، من نار السموم. نار السموم اللي هو نارها، أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه النار اللي هي المتموج من النار، اللهب المتصاعد من أصل النار. فإذا أشعلت مثلا النار كنار الخشب أو نار الفحم، فإنها يطلع لها يعني هذا اللهب المتموج من هذا النار، وسمومه هي يعني حرارته التي تنبعث فيه. قيل أنها السموم لأنها إذا كان إنسان فيها تدخل إلى مسام الجلد. خلق الله تبارك وتعالى هذا الجان من مارج من نار، من نار السموم. والله تبارك وتعالى يخلق ما شاء ما شاء. إذا عندنا أصبح ثلاث أجناس من الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم. فآدم خلقه الله تبارك وتعالى من طين، والجن خلقهم الله تبارك وتعالى من نار السموم، وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة من النور. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك، أذكر إذ قال ربك للملائكة، ملائكة في السماء خلق الله تبارك وتعالى وهم مخلوقون من نور، قال لهم: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خالق بشرا هو آدم عليه السلام، قيل سمي بشر لظهور بشرته، يعني أن بشرة الإنسان، بشرة الجلد ظاهر لا يكسوها الصوف ك يعني ولا يكسوها الشعر كالماعز أو الشيا أو الوبر كالجمل، بل جسم الإنسان بشرته ظاهرة. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، من يعني هذه المادة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته أي يعني أعطاه الله تبارك وتعالى صورته السوية وهيأه سبحانه وتعالى، يعني نحته من الطين على هذا النحو اللي هو نحو الخلق الإنسان. ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، هذه روح مخلوقة، هل هي روح مستقلة أم أنها من روح اللي هو جبريل الذي هو روح الله؟ فقد جاء أن جبريل هو روح الله كما في نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله أي القرآن روح القدس الروح المقدسة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن خلق عيسى إنما كان بنفخة من جبريل. قال جل وعلا عن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول الله. والذي فنفخ جبريل عليه السلام في مريم وكان منها عيسى كما قال تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها في مريم من روحنا والنافخ جبريل عليه السلام. وقال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمثل عيسى في الخلق كمثل آدم. فعيسى كان بنفخة الملك روح الله تبارك وتعالى وآدم كذلك قد كان بنفخة من روح الله تبارك وتعالى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والفاء للتعقيب يعني بمجرد أن يصبح يعني هذا الإنسان حيا بنفخ الروح فيه فقعوا له ساجدين. والوقوع هنا يعني مباشرة ليس السجود بتمهل وإنما يعني وقوع بالسجود له. فقعوا له ساجدين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وتكريما من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة الملائكة جميعا سجدوا كلهم. الملائكة بالألف واللام تدل على أن الجميع سجد لله تبارك وتعالى. كلهم تأكيد أجمعون يعني في وقت واحد كلهم وقعوا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى ساجدين لآدم كما أمرهم الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.